خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم خروج الريح عندها باستمرار، ماذا تفعل؟ هذا شفاء الله وعفاها إن كانت ابتليت بذلك، هذا ما يسمى بانفلات الريح. انفلات الريح أصل الفقه في الوصف للحكم هو الاستحاضة، هو الاستحاضة. فانفلات الريح هنا يعني نسأل الله أن يشفي كل من ابتلي به، فيه انتقاد الوضوء كلية. فالمرأة هنا طهارتها ستكون حكمية لا حقيقية، لذلك قلنا لها لا تتوضئين إلا بعد دخول الوقت. أن تتوضئي بعد دخول الوقت وتصلي الصلاة وتصلي النافلة التابعة لهذه الصلاة، ووضوءك على هذا قد توقف، لأن الوضوء طهارة هنا طهارة حكمية ليست حقيقية. أصلها كما قلنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة بأن تتحفظ أن تتوضأ لكل صلاة، وفي الرواية لا تغتسل، هذا أمر كان اجتهاديا، ولو ورد على الاستحباب لا على الوجوب. إذن المرأة التي ابتلت بانفلات الريح عليها أن تتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، قيده الآن وشرط واضح، بعد الأذان بعد دخول الوقت تبدأ تتوضأ وتصلي الصلاة وما يتبعها من النوافل وتقف عند ذلك. لو أرادت مثلا بين صلاتين الاستخارة لها أن تتوضأ وضوءا جديدا.